السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ثم أورد المصنف رحمه الله في كتابه رياض الصالحين من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعن أم المؤمنين أم الحكم زينب بنت جحش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعا يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وحلق بإصبعيه الإبهام والتي تليها فقلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الحديث أورده المؤلف رحمه الله في سياق الأحاديث التي مرت بنا في دروس سابقة في هذا الباب العظيم، باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهذه زينب أم المؤمنين رضي الله عنها بنت جحش تذكر أنه عليه الصلاة والسلام دخل عليها فبادر بتهليل الله وتوحيده لا إله إلا الله، وكان هذا شأنه عليه الصلاة والسلام إذا كان هناك أمر خطير، أمر ملفت للنظر، إما التسبيح أو التكبير أو التهليل، فيعظم الله سبحانه وتعالى، سبحان الله سبحان الله، الله أكبر الله أكبر، شيء من هذا القبيل، فقال لا إله إلا الله، ثم قال هذا التحذير ويل للعرب. ليس المقصود العرب بذاتهم، لكن باعتبار ورود النص وحصول الكلام منه عليه الصلاة والسلام كانت العرب هم المسلمون، ما كان غيرهم، والتحذير منصب عليهم أيضا. وأيضا هذا نوع من البلاغة، كأن الأمر قريب جدا، وأكده بقوله عليه السلام من شر قد اقترب، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من سد يأجوج، فتح اليوم من ردم يأجوج مثل هذا، وحلق عليه السلام بين الإبهام والسبابة. وقيل إنه جعل السبابة في أصل الإبهام هكذا، وليس تحليقا تاما، بل عطف السبابة على أصل الإبهام هكذا وضيقها. فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، فهو عليه السلام يحذر من حصول هذا العذاب الذي هو محقق، لكن متى الله أعلم. ويأجوج ومأجوج الله سبحانه وتعالى أخبرنا عنهم كما هو معلوم في سورة الكهف وفي سورة الحج، فلما بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. الآيات، فالله سبحانه وتعالى ذكرهم وأنهم قوم يفسدون في الأرض، وأيضا في سورة الحج كذلك ذكرهم الله سبحانه وتعالى. فهم أمة كما جاء في الأحاديث الصحيحة من أشراط الساعة، والله سبحانه وتعالى حال بينهم وبين الأمة بين الناس بهذا السد. الله أعلم أينهم، أين يكونون. أقوال كثيرة لأهل العلم، لكنهم خلق من خلق الله. وقد جاء في الحديث أنهم لما خطب عليه الصلاة والسلام وقال إن الله سبحانه وتعالى ينادي آدم يوم القيامة فيقول ابعث بعثا من ذريتك إلى النار، فيقول كم يا رب، فيقول من كل 1999. فالصحابة رضي الله عنهم يعني أخذهم الرعب والخوف، إذا كان 999 إلى النار فمن بقي إلى الجنة، واحد في الألف. فيقول يطمئنهم عليه الصلاة والسلام إن 999 هم من يأجوج ومأجوج، فيطمئن الصحابة رضي الله عنهم. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أنهم يخرجون بعد الدجال وبعد عيسى، فهم من علامات الساعة، من علامات الساعة، ويفسدون في الأرض. وجاء من خبرهم أنهم إذا عبثوا في الأرض وأفسدوا يقولون قد قضينا على أهل الأرض، فهلم إلى أهل السماء، فيطلقون نبالهم وسهامهم إلى السماء فتعود إليهم فيها دماء، امتحان وفتنة من الله سبحانه وتعالى، فيقولون قتلنا أهل السماء أو استولينا أو شيئا من هذا القبيل. فعيسى رضي الله عنه عليه الصلاة والسلام يحوز المؤمنين معه إلى الطور، ويقول إن الله قد أوحى إلي أنه قد جاء قوم لا قبل لنا بهم، فينحاز بالمؤمنين معه إلى الطور. ثم هؤلاء ينتشرون في الأرض حتى ينزل الله عليهم نوع من الدود فيفتك بهم فيقضى عليهم بهذه الطريقة. فالرسول عليه السلام يحذر، يعني كأن هذا الأمر اقترب. وإن لم يكن هذا العذاب ذاته فإنه إشارة إلى نوع من العذاب، قد يكون نوع من الفيضانات، نوع من القحط، نوع من الزلازل، من البراكين، من الحروب الأهلية، ومن ليس ضرورة أن يكون هذا، لكنه حذر عليه الصلاة والسلام أن المسلمين ويل لهم من شر قد اقترب إذا لم يذعنوا ويتوبوا إلى الله ويرجعوا إليه. زينب رضي الله عنها قالت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. إذا كثر الخبث هذا نتيجة ولا بد في الغالب تقصير من الصالحين، لأن الصالحين لو قاموا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لما تأزمت الأمور ولما طغى الفساد، هذه سنة الله. لكن ما يكون طغيان الفساد وكثرته وانتشاره إلا بتقصير من أهل الخير، من أهل الصلاح. فلذلك الله سبحانه وتعالى يعمهم بالعذاب والعقاب في الدنيا، لكنهم كما جاء في الحديث الآخر يوم القيامة يبعثون على نياتهم، يبعثون على نياتهم. أما في الحياة الدنيا فيشمل الجميع إلا من بذل جهده، من بذل جهده في الأمر والنهي ولو كان واحد فإنه الله سبحانه وتعالى يحمي، كما قال في كما في قوله جل ذكره ننجي الذين فأنجينا الذين ينهون عن السوء. فالذين ينهون عن السوء هؤلاء بمن آت ومن جات من العذاب. أما الذين داهنوا وسكتوا وآثروا الحياة الدنيا فإنهم يؤخذون مثل ما يؤخذ غيرهم، مثل المذنبين أنفسهم، لأن هؤلاء قصروا بالسكوت وبالمداهنة والمجاملة. فهذا ينبغي أن يتنبه المسلم لهذا الأمر، فيتق الله في نفسه، يتق الله في بيته. هناك أمور هي بمتناول كل واحد منا، لو تفقدنا بيوتنا خاصة ولي الأمر في البيت الأب والأم الذي هو صاحب القرار في البيت، فتجده متساهل في بيته بالمجلات الفاسدة والأفلام الفاسدة والمجلات والقنوات وما إلى ذلك. أولاده يعملون في شركات أو بنوك ربوية، مع ذلك يستقبلهم ويرحب بهم، ما يجوز. إذا كان ولدك أو أخوك الذي تحت ولايتك صغير ربيته كولدك ولك عليه ولاية، أو من يكون إذا كان لك عليه ولاية، ما يجوز أن تتركه على المنكر لأنك صاحب القرار في هذا، فتهجره، ما يساكنك ولا يؤكلك بعد أن تقدم له بالنصيحة والموعظة بالتي هي أحسن وتأخذه شيء فشيء. فإذا أصر وعاند فلا ينبغي لك أن تبقى معه. إذا بلغ الولد بلغ رشده ورأيته متكاسل في صلاته ما أو ما يصوم أو يستخف بالصيام بأحكام الشريعة أو ينتهك الحرمات أو ما إلى ذلك، استخف بأمور الدين بعد أن يبلغ وتعظه وتنصحه، لا يجوز لك أن تبقيه معك أبدا ولا تعطف عليه. والله سبحانه وتعالى قال في شأن الزنات ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، فلا ينبغي أن تأخذنا رأفة ورحمة بالعصاة والمردة الذين يحادون الله ورسوله. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. ما ينبغي لنا, ما يقال هذه في الكفار, هذه تتناول الكافر وأيضا الفاسق والعاصي الذي يصر على معصيته, إن كان جاهل معذور, إن كان مكره فأيضا له عذره, إن كان ناسي له عذره. أما إنسان يستخف بأحكام الشريعة عنادا وإصرارا واختيارا ومع ذلك نستقبله ونبش الوجه ونرحب به ونآكل ونساكنه, هذا ما يجوز, ما يصلح هذا. فنحن أو ما من يعمل هذا الشيء على خطر من أن تناله العقوبة هنا. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس في الطرقات. فقالوا: يا رسول الله, ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. متفق عليه. هذا حديث أبي سعيد رضي الله عنه, انظر كيف جعل عليه الصلاة والسلام وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى الجالس في الطريق. إذا كنت جالس في الطريق في مقهى على جانب الطريق أو في دكة أو ما إلى ذلك, جالس للتأنس وتزجية الوقت مع الأصحاب, الرسول عليه السلام حذر أول الأمر: إياكم والجلوس في الطرقات. فتحذيره من الجلوس في الطرقات لأنها في الغالب فيها مضيعة للوقت على حساب ما ينبغي أن تبذل من وقتك لأهلك وأولادك وعملك النافع, ما دام مجرد تسلية وتزجية وقت ما ينبغي لك, يكون وقتك رخيص بهذه الطريقة. الأمر الثاني أيضا حذرهم من الجلوس في الطرقات لأنه يخشى ألا يقوم بحق الطريق الذي بينه عليه السلام, فالطريق لها حق. فهو من ناحية أصلا الجلوس في الطرقات ما ينبغي لأهل العلم والفضل الذين يحافظون على أوقاتهم ويعطون أصحاب الحقوق حقوقهم من أهلهم وأولادهم وأزواجهم وأصحابهم. ومع ذلك لما قالوا: يا رسول الله, مجالسنا ما لنا منها بد, أي لا نستطيع مفارقتها, فقال عليه السلام: إن كنتم ولا بد فأعطوا الطريق حقه. قال: ولا حق الطريق. فبين عليه الصلاة والسلام غض البصر في الطريق, أنت يمر بك إما من نساء أو نحو ذلك مما ينبغي لك أن تغض البصر فتفضل لهذا, أما أن تطلق بصرك ونظرك فهذا قد يعني لم تفي بحق الطريق. وكف الأذى, كف الأذى أعم من غض البصر, فإذا كان هناك شيء من الأذى إما يصدر منك أيها الجالس أو من معك أو حولك فينبغي أن تكف الأذى. لو رأيت شيء مثلا قد يزلق فيه المارة بين يديك, قشر مثلا, قشر موز وما إلى ذلك, يجب أن تكف الأذى ما دمت تراه بين يديك, أو ماء أو ما إلى ذلك يؤذي المارة يجب أن تكف هذا الأذى ما دمت جلس في الطريق, هذا من حق الطريق فتكف الأذى. وأي شيء مزعج من غناء, موسيقى, شيء من هذا القبيل, ورد السلام إذا مر بك أحد يتأكد, مع رد السلام في كل الأحوال لكن يتأكد لمن جلس في الطريق, هذا من حق الطريق. ثم عمم هذا كله على السلام فقال: والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالأمر بالمعروف يتناول كل خصال الخير, والنهي عن المنكر أيضا يتناول كل خصال الشر. وقد ورد في عدة روايات أخرى عند أبي داود وسعيد بن منصور والبزار والحاكم زيادة على ما ورد في هذا الحديث, فمنها تشميت العاطس إذا حمد الله من حقوق الطريق, ومنها إفشاء السلام, ومنها إغاثة الملهوف، ومنها إعانة المظلوم، ومنها إعانة الحمل. إذا أحد مر بك يريد أن يحمل شيء تعينه، أو سيارة توقفت تحتاج إلى دفع تساعد على دفعها، وإرشاد الغبي وابن السبيل وما إلى ذلك. فورد عدة خصال، لكن هذه الخصال تجتمع بقوله عليه الصلاة والسلام: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذن شوف هذه الوظيفة الخطيرة، الرسول عليه الصلاة والسلام أناطها بعنق الملك رئيس الدولة، وأناطها برب البيت وربة البيت، وأناطها بالرجل يجلس في الشارع. ما هذا إلا لخطورة هذا الأمر، أمر بهذه المثابة وكل إلى عامة الناس وكبار الناس والمختصين منهم والدهماء، ما مما يدل على أنه أمر خطير يجب العناية به. هذا لو عملناه قمنا بأعمال كثيرة. يعني كم نلاحظ من الإخوان يجلسون في الطرقات ولا يبالون بهذا الشيء، بل ربما يكون المارة بين أيديهم محل للتندر والتفكه، هذا طويل هذا قصير هذا، وربما النساء كذلك. هذا كيف؟ هذا ما يجوز، حرام. المأمول منكم خلاف هذا كله. لو سمعتم أحد يتنقص المارة يغتاب أو يطلق نظره في حق النساء أخذتم على يده، قمتم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ما دمتم جلستم في الطريق تعين عليكم هذا الأمر، بينما لو كنت في بيتك لا علم لك بهذه الأشياء فتكون سالم معافى. أما وقد وقفت وجلست في هذا الطريق، فما مر بك من منكر يجب عليك أن تنكره وأن تنشر المعروف. نعم، أحسن الله عليكم. بالنسبة لرد السلام الذي غاب عن كثير من الناس إلا من يعرف، هل هذا من علامات الساعة؟ ورد يسلم الله من يعرف. يكون السلام على الخاصة كما جاء في الحديث، مع أنه عليه الصلاة والسلام أمر بإفشاء السلام وعلى من عرفت ومن لم تعرف. أما أن تسلم على الخاصة يعني على صاحبك على جارك على قريبك ما يجوز هذا، بل تسلم على كل من قابلك، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فأنت تحاول أن تسبق صاحبك بالسلام وتسلم عليه، وورد من الأجر والثواب الشيء الكثير في هذا. أحسن الله عليكم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده. فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ خاتمك انتفع به. قال: لا والله لا آخذه أبدا وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم عليه الصلاة والسلام. فهذا منه عليه الصلاة والسلام يعني تنفيذ للأمر للمنكر أو إنكار للمنكر بيده، باعتباره يعني وظيفة النبوة ووظيفة الحاكمية، فهو الإمام عليه الصلاة والسلام في أمور الدنيا والدين. فلما رأى هذا الخاتم بيد الرجل يقول أهل العلم: لعله قد نصح أولا، فإما غفل أو ما إلى ذلك، أو أن الأمر فشى بتحريمه، فهو عليه السلام أخذ الأمر كما جاء في الحديث: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. فبادر، ما قال يا رجل هذا حرام انزعه، بل استخدم أول خطوة وهي أعظمها وأشدها تأثيرا، فأخذه عليه السلام من أصبعه ورمى به، ثم بين له: يعمد أحدكم إلى جمرة فيضعها في يده. هذا تحذير شديد، أن هذا الخاتم لو مت وهو عليك فأنت معرض يوم القيامة أن يوضع بإصبعك خاتم من نار، جمرة من نار. هذا من يطيق هذا؟ فإذن كم من الإخوان الذين هداهم الله تساهلوا بهذا. كثير من الإخوان للأسف تختم بالذهب، وليس أيضا خاتم، حلقة أو دبلة يسمونها تكون من ذهب، جمع بين كونه من ذهب وكونه تشبه بالنصارى، لأن هذه عادة نصرانية، فجمع بين منكرين أو أكثر. هذا الرجل رضي الله عنه قال له الصحابة من حوله بعدما أخذ عليه السلام وطرحه: لو أخذته وانتفعت به، لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم ما أراد أن لا ينتفع به، لكن من سبيل أو من قبيل شدة التحذير رماه. وقد جاء في حديث آخر للمجاشعي أنه عليه الصلاة والسلام أمر رجلا عليه خاتم من ذهب أن يطرحه، فرآه من الغد قال: ما فعل الخاتم؟ قال: رميت به. قال: ما أردت منك هذا، ما أردت منك ألا تنتفع به، بل يقول أريد منك ألا تلبسه، لكن تلبسه امرأتك، المرأة يجوز أن تلبس الذهب، ممكن تعيد صياغته وتستخدمه نقود أو أي شيء من الأمور المباحة، أو تبيعه على من يستفيد منه بطريقة شرعية. لكن هذا الرجل رضي الله عنه لما قيل له: هل أخذته؟ قال: لا والله، والله لا أخذه، وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر يعني شدة المتابعة والورع والمحبة للرسول عليه السلام. قال: أبدا ما أريده، زهد به شيء يرميه الرسول صلى الله عليه وسلم وأسترجعه، لا خير فيه لي، قد يكون فيه خير لغيري لكن أنا لا أريده. فهذا من كمال وقوة إيمانه رضي الله عنه. وهكذا ينبغي المسلم في احترامه لأوامر الرسول عليه الصلاة والسلام وتحذيراته ونهيه إذا بلغته. ثم إن هذا الأمر قضية النزع، لا شك أن هذا خاص بولاة الأمور، القاضي، الأمير، المدير، مدير المدرسة مثلا، مدير المدرسة رأى طالب متختم بذهب من حقه، من حقه يأخذه ويرمي به. الأب في بيته لا شك مع أولاده أو مع من هم تحت ولايته في البيت، فلك الحق أن تمارس المنكر وتنكره بيدك. فأصحاب الولايات إن كانت عظيمة أو قليلة فلهم هذا الحق، لهم هذا الحق. وأيضا من وجد من نفسه القوة وأراد أن يعمل ومستعد أن يعد نفسه لما يترتب على هذا الأمر فمن حقه، لكن لا ينبغي أن يقدم على هذا إلا ويعلم أن هذا الرجل المرتكب للمنكر ليس عن جهل منه ولا عن نسيان، بل يكون مثل أنكر عليه مرة بعد مرة ورآه مصر يبيع الخمور، يبيع التماثيل والصور، الصور الفاضحة التي تفسد الأخلاق، ونصحه. فمن حق هذا إذا لم يكن في البلد من يقوم بهذا من قبل ولي الأمر فيجب عليه وعلى أمثاله أن ينكروا بأيديهم. أما إذا كان هناك من هو منوط به فيبلغه ويذكره، حتى إذا لم يقم بعمله فعلينا أن نعمل هذا نحن.